السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدأ الدرس على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله وغفر له، ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع، قال في أصول السنة: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هنا جملتان في هذه المسألة، وهي مسألة النفاق. المسألة الأولى في معنى النفاق، فالنفاق معناه أن يظهر الإنسان من الخير ويبطن خلافه من الشر، وهو في الشرع قسمان: أحدهما نفاق اعتقادي، والآخر نفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، يتظاهر المرء أمام الناس بالإسلام فيصلي معهم ويصوم معهم ويحج معهم ويؤدي الزكاة، لكنه في الباطن كافر، لأنه لا ينوي التقرب إلى الله بهذه الأعمال. فالمؤمن ظاهره وباطنه كله خالص لله سبحانه وتعالى، فلا يتعامل بوجهين. وأما المنافق فظاهره إسلام وعبادة، ولكن باطنه كفر. والنفاق الاعتقادي أقسام، منها تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم: تفطنوا، ما سأذكره لكم مبني على تعريف النفاق الاعتقادي. تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر أو باطن؟ أجيبوا، ظاهر أو باطن؟ ها؟ باطن، لأنه لو كذبه ظاهرا ارتد يقتل، لكن هذا يكذبه في الباطن. على سبيل المثال يصلي ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم في فرضية الصلاة، كذب الله ورسوله. الثاني تكذيب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكذب آية، يعني يؤمن ببعض يصدق بعضا ويكذب بعضا. الثالث بغض النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضه، كالذي يبغض مثلا سنة اللحية، هي واجب لكن قلت سنة باعتبار أنها أمر بها في السنة، يبغض هذه. فمن أبغض شعيرة من شعائر الإسلام صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت في الكتاب الكريم، هذا يكفر. الخامس محبته انخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. السادس كراهيته انتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما النفاق العملي فهو متعلق بالمعاملات، وخصاله التي دلت عليها السنة النبوية الصحيحة هي صدق الحديث والوفاء بالعهد وحفظ الأمانة والوفاء بالعهد وهذه خصال من أتى بها كان مؤمنا، فإذا عكس كذب في الحديث، خان الأمانة، أخلف الوعد، غدر في العهد، فجر في الخصومة، كان منافقا نفاقا عمليا. هذه خمس خصال متضادة، فأداؤها لله تقرب إيمان، وعدم أدائها هذا نفاق عملي. صدق الحديث إيمان، كذب الحديث نفاق، إنجاز الوعد إيمان، وخلف الوعد نفاق، أداء الأمانة إيمان، والخيانة في الأمانة نفاق، واتقاء الله في الخصومة وقول الحق والصدق إيمان، والفجور فيها كذب نفاق، والوفاء بالعهد إيمان، والغدر في العهد نفاق. بهذا التقرير علم كيف كانت تلكم الخصال، هي نفاق عملي، الكذب في الحديث وخلف الوعد وخيانة الأمانة والفجور في الخصومة والغدر في العهد وعدم الوفاء به. هذا التفصيل لا بد منه، لأن أهل البدع من المتحزبة ومن شايعهم من أهل الأهواء يطلقون النفاق إطلاقا عاما ولا يفصلون فيه كما فصل أهل السنة، لأنهم ليسوا على السنة، المسألة الثانية في هذه الجملة في تاريخ النفاق، متى نشأ النفاق ومتى وجد المنافقون في تاريخ أهل الإسلام. يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في الفترة المكية والتي مدتها 13 سنة، وكذلك سنة وبعض سنة بالمدينة، لم يكن الناس إلا صنفين، مؤمن وكافر. مؤمن معلوم الإيمان، وكافر معلوم الكفر ظاهرا. فلما حدثت غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية الهجرية، ونصر الله رسوله والمؤمنين في تلكم الغزوة، وجاء البشير إلى المدينة، قال عبد الله ابن أبي ابن سلول أخزاه الله: أرى أن هذا الأمر قد توجه، فأعلن الإسلام وهو كافر في الباطن. وبهذا يعلم أن نشأة النفاق بالمدينة كان في أي سنة؟ في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر. نعم. قال رحمه الله، رحمك الله، قال رحمه الله: وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإننا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. هذه المسألة تتضمن عقيدة أهل السنة في نصوص الوعيد، وقد ضرب المصنف رحمه الله مثالا لنصوص الوعيد النبوي بنحو 5 أحاديث، وخلص إلى أنها تروى كما جاءت. وعقيدة أهل السنة نحو نصوص الوعيد كما ذكر المصنف وغيرها أنها تمر على ظاهرها ولا تؤول حتى تكون أوقع في النفس وأبلغ في الزجر. وهذه الأحاديث كلها صحيحة. والثاني أن لا نتكلم، والثاني الإيمان بها والتسليم لها، أقول والتصديق واعتقاد أن ما تضمنته على ظاهره دون تأويل، للتغليظ، نقول للتغليظ، للتغليظ. كفر بالله تبرؤ من نسب، لا نقول خارج من ملة الإسلام، هذه أحاديث وعيد. ويروى عن أبي بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة في عهده قال: أحاديث الوعد والوعيد مثل الزهرة التي إذا لمست ذبلت أو ذبلت. وهذا شيء يدركه الحذاق، فإن من تعرض أحاديث الوعد أو الوعيد بالتأويل سيخالفه غيره، والنهاية الحيرة. أحاديث الوعيد مثل لها المصنف بخمسة أمثلة ولا نزيد عليها، مع أن نظائرها لا تحصى، لكن من أحاديث الوعد ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قطع غصنا من شجرة كان يؤذي المارة، قال فأدخله الجنة أو قال فشكر له، لا نؤوله. وأمثال هذا كثير. والمقصود أن صاحب السنة يقبل ما كان في الكتاب الكريم وفي صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن علم معناه كان ظاهرا فبها، وإن خفي معناه، إن خفي تفسيره معناه فإنه يكفيه التسليم والإيمان والتصديق، ويكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وإن وجد نصا يبين هذا الحديث المشكل فلا مانع أن يستعمله، لأن البيان يكون ببيان القرآن بالقرآن، وبيان القرآن بالسنة، وبيان السنة بالقرآن، وغير ذلك. والمقصود أن المسلم لا يتوقف فيما صح من النصوص، يستعمله على ظاهره، ولا يقول أنا لا أقبل هذا النص حتى أجد البيان، هذا خطأ. نعم. قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، اطلعت في الجنة فرأيت أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هذه المسألة هي من أصول أهل السنة، وهي الإيمان بالجنة وأنها دار أولياء الله، والإيمان بالنار وأنها دار أعداء الله من الكفار والمنافقين. وقد قصد المصنف أو قد قصد الإمام رحمه الله فيما قرره في هذه المسألة الرد على الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم من منكرة خلق الجنة والنار ووجودهما الآن. وهؤلاء لهم شبه، منها أن وجودهما قبل أهلهما عبث، والله منزه عن العبث. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية حديث ابن مسعود، وهو حسن أو صحيح بمجموع طرقه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي بعض طرق الحديث غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. والشاهد عند هؤلاء المبتدعة في قوله قيعان وأن غراسها، إذن هي لم توجد، لأن القاع الأرض الصفصف، الأرض الصفصف. والرد على الشبهة الأولى بالنص والإجماع، الرد عليها أولا أن هذا قياس عقلي، قياس عقلي، ومصادم للنص والإجماع. فالنصوص منها ماذا ما أشار إليه المصنف، ومنها قوله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين، وقوله في النار: أعدت للكافرين. ولا يقال أعد بمعنى هيئة إلا فيما هو موجود. ويؤكد معنى هاتين الآيتين قوله صلى الله عليه وسلم كما أشار إلى المصنف: اطلعت على الجنة، اطلعت على النار. فهل اطلع على شيء غير موجود أو على شيء موجود مخلوق؟ بل على شيء موجود مخلوق. ويزيد هذا وضوحا أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لها فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار: ما لها فيها، أو قالت هي الجبارون. وفي الحديث الآخر: كل عتل، كل جواب عتل مستكبر. فقال الله للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء. ولكليكما علي ملؤها. نعم. فلو كانت الجنة والنار غير مخلوقتين موجودتين الآن لكان هذا الحديث من اللغو، والله منزه عن ذلك. خاطب الله عز وجل موجودتين، ثم تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم في أول حديث: احتجت الجنة والنار. احتجت، ما قال ستحتج، قال احتجت بالماضي. وأما الشبهة الثانية وهي حول الحديث لقيت إبراهيم، قال لقيت إبراهيم، وحديث ابن مسعود حسن أو صحيح في مجموع طرقه، الجواب عن هذه الشبهة أن الجنة موجودة ولكن بناؤها يكتمل بالأعمال الصالحة. وإيضاح ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة، ما من مسلم، أو قال ما من امرئ يصلي لله كل ليلة 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى له الله بيتا في الجنة، أو قال بني له بيت في الجنة. نعم. قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. أقول أعيد على مسامعكم معاشر المسلمين والمسلمات، صان الله مسامعنا ومسامعكم من كل سوء في الدنيا والآخرة، قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعرف الناس بالحق، وهم أرحم الناس بالخلق. وإيضاح ذلكم في ضوء هذه الجملة، تأملوا كلام الإمام: من مات من أهل القبلة موحدا، مات على التوحيد لكنه مات على فسق وفجور، كيف يتعامل معه المسلمون بعد موته؟ بالصلاة عليه، بالاستغفار له، بالدعاء له، ويتركون أمره إلى الله عز وجل. فأهل السنة رحمة، كيف؟ لأنهم يتعاملون مع الخلق على وفق النصوص، لا على وفق الرأي والقياس. ومن مشى على النصوص نجا في دنياه وأخرى، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل طريقا إليه في بيان شرعه وما يريد من عباده إلا النصوص. فمن عبد الله على وفق النصوص وتعامل مع الخلق على وفق النصوص أدى حق الله وحق عباده. وأهل السنة هم أسعد الناس، أهل السنة معاشر المؤمنين والمؤمنات هم أسعد الناس حظا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاركهم بعض الطوائف في أمور، لكن المتابعة التامة لرسول الله مع الإخلاص التام لله. هذا هو خصيص، هذان هما من خصائص أهل السنة، جعل الله وإياكم من خواص السنة في الدنيا والآخرة. وبهذا انتهت الرسالة، هذه الرسالة المباركة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وجزى الله أخانا الشيخ عبد الله بن عمر مرعي والقائمين معه على هذا المركز، إذ مكنونا من اللقاء بكم معاشر المسلمين والمسلمات وإلقاء ما يسر الله سبحانه وتعالى وفتح به علينا من شرح هذه الكتب. وأشكر ابني وابناء الفضلاء أبا عبد الرحمن فؤاد بن سعود العمري وأبا الحارث محمد بن غالب بن حسان العمري وهاني بن علي بن مريك على جهودهم المباركة التي شد الله بها أجرنا وقوى بها عزيمتنا. ونسأل الله لنا ولكم جميعا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات أن يرزقنا علما نافعا يرفع به درجاتنا عنده، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك وبارك الله فيك وجعلك مباركا أينما كنت. يقول السائل حفظك الله: نحن عدة إخوة، عمتي أرضعت منا 3، وعمتي عندها 4 بنات، وأمنا أرضعت 3 بنات من بنات عمتي، ولم ترضع الكبيرة منهن، فهل يجوز لبقية إخوتي الذين لم ترضعهم عمتي أن يتزوجوا من بنات ابنة عمتي الكبيرة التي لم ترضعها أمي؟ أيها السائل الكريم، اعلم أنت ومن حضر واستمع من المسلمين والمسلمات أن مسائل الرضاع شائكة ومعقدة، فإذا أردت الفتوى منا فعليك أولا أن تذكر لي أسماء من رضع من أمك من ذكور وإناث، وعدد الرضعات، وعمر كل واحد، حتى محررة، وسوف تأتيك الفتوى مني محررة إن شاء الله تعالى. في رضاعة من غير أمه؟ نعم شيخ. من غير أمه ولا من أمه؟ هو من أمه شيخ، حسب رضاعة من الجانبين. ها؟ من أمه ومن عمته. لابد اسم أمك ثلاثي، على سبيل المثال تقول فاطمة بنت أحمد بن علي أرضعت فلان وفلان أو فلان، تذكر أسماء وعدد الرضعات، ثم تذكر من أرضعت اسم عمتك خديجة بنت صالح بن بكر وهكذا مثلا، وتذكر لي كذلك اسم الرابع فلان بن فلان، لا بد من الأسماء كاملة. وأنا موجود يعني لا، إن استطعت أن تدركنا غدا بعد الفجر طيب، أو توافينا في المكلا في الليلة القادمة أو في عدن، أنت حر. وإن وجدت من يفتيك غيرنا نقول من عوفي فليحمد الله. نعم. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. يقول السائل: بعض الناس يطلق على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، هل ورد ذلك في حديث صحيح؟ الذي أعرفه من تلك المدينة شرفها الله أنها المدينة وطيبة وطابة، والمدينة النبوية. لكني قرأت في البداية لابن كثير فوجدته يذكر هذا اللقب المدينة المنورة. ولهذا أنا لا أنكر على من استعمله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، أردت أن أطلب العلم فلم يسمح لي والدي، والقرية التي أنا بها بحاجة إلى العلم، سؤالي: إذا ذهبت هل علي شيء في ذلك؟ إن كانت قريتك قريبة من مكان العلم فاختلس، تسلل مرة ومرة مرة ومرة، أحسن ولا يضرك شيء إن شاء الله تعالى. وأرجو أن تبلغ أبويك مني السلام، قل لهم عبيد الجابر يسلم عليكم، فإن ابتغيتم الأجر فأذنوا لي في طلب العلم فلكم الأجر مرتين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل حفظك الله: نحن عدة إخوة في بيت واحد، وكل واحد ينظر إلى زوجة الآخر، وإخواني من العوام، فإذا قلت لهم هذا لا يجوز قالوا: من أين جئت بهذا؟ أنتم تريدون أن تفرقوا بين الناس، فما نصيحتكم حفظكم الله؟ أولا بلغ إخوانك مني السلام، وقل لهم إن كل امرأة منهن لها حق في بيت شرعي خاص مفتاحه بيدها، هذا هو الأصل. وأنا لا أعلم بيتكم هذا، لأن بعض الناس يطلق بيت على دار كبيرة لها حوش وفيها حواجز، بعض الناس يطلقه على بيت بمعنى شقة. فإذا كان بيتكم واسعا فاجعلوا حواجز تحول بين الرجال والنساء، ولا مانع أن يكون النساء في النهار مع بعضهن في الغداء، والعشاء مع بعضهن في الفطور مع بعضهن، لكن في وقت الراحة ووقت المبيت كل واحدة بيته. هذا أولا. ثانيا، إذا طلبت أزواجكم بيوتا شرعية خاصة بها فيجب، هذا حق لها. والأمر الثالث، لا يجوز الجلسة المختلطة، فينظر كل واحد إلى امرأة الآخر، فربما كان هناك مزاح يجر المرأة إلى الضحك مع الأجانب والخضوع بالقول، هذا محرم يا عباد الله. بلغ إخوانك مني السلام وهذه النصيحة. أحسن الله إليك. يقول السائل: كثرت في الآونة الأخيرة العيادات للرقية الشرعية، وكثر تعلق الناس بها، بل وأصبح بعض الناس إذا جاءه ألم في رأسه أو يده أو بطنه أو في أي مكان استمر مدة لا بأس بها قالوا: هذا عين، اذهب إلى القارئ فلان. ولو تمر عند عيادة من هذه العيادات يكون الجمع فيها هائلا، فما نصيحتكم لهؤلاء حفظكم الله؟ أولا، الحكم بأن كل ما أصاب من ألم في الرأس، في البطن، في الصدر، في الأعضاء، لا يلزم منه أن يكون عينا، فكلمة عين تحتاج إلى دليل متيقن. فحينما فلو سمع أو سمع شخص يمدح رأس هذا أو صدره بالحسن والجمال أو القوة ثم أصابه الألم فورا، هذه قرينة. والعلاج الشرعي أنه إذا قدر على العائن أمر أن يتوضأ ويغسل إزاره ثم يصب على المصاب بالعين، الرقية مشروعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في أحد ألم أو جرح وضع يده على مكان الألم فقال بسم الله، اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. وأمر صلى الله عليه وسلم من كان به ألم أن يمسح، أن يضع يده اليمنى على مكان الألم فيقول بسم الله 3 مرات، ويقول أعوذ بعزة الله، ويمسح 7 مرات، يقول مع كل مرة أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هناك أدعية مأثورة كثيرة، ونحن ننصح المريض الذي يؤلمه شيء من جسمه أن يستعمل هذه الرقية، ولا مانع أن يستعمل سورة، أن يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة وغير ما ذكرنا من الآثار الصحيحة، وينفث ما استطاع، أو إذا ثقل عليه استعان بأخ له صالح في الظاهر، ولو كانت زوجة أو ابنة. فهذه العيادات ما عرف في عهد السلف لها نظير، فكان من به ألم قد يأتي لرجل صالح ينفث يرقيه وينفث عليه. فأنا الحقيقة أخشى أنها إرجاب، لأنه وصل الأمر في بعض الأماكن إلى أن أهل البيت لا يشربون إلا ماء قرئ فيه، ولا يأكلون طعاما إلا قرئ فيه ونفث فيه، وهكذا. فهذا من الإرجاب. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل ما حكم ختان الطفلة؟ هل هو واجب؟ ما كيف ختان الطفلة؟ ختان ما في ختان من؟ ختان الطفلة البنت؟ نعم. أقول ختان البنت ليس من السهولة بمكان، فما كل أحد يحذقه، فرب مختونة بعدما تتزوج لا يجد زوجها فيها ما يحصنه، لأن الخاتن أو الخاتنة أفسد ذلك. فإذا وجدت خاتنة حاذقة صالحة تختن البنات فلا مانع. نعم، ويعني أقول حاذقة حتى لا تفسد حالها. نعم، ومتعة الزوج عليها فيها، ومتعة الزوج لها، ومتعة الزوج منها إذا تزوجت. نعم، أحسن الله إليك. تقول السائلة امرأة تزوجت وبعد الزواج تبين أن زوجها صوفي، فما هي نصيحتكم لها؟ أولا، إن كان تصوفه من الشرك والخرافة، من يدعو غير الله ويقرب لغير الله وينذر لغير الله ويدعي علم الغيب، أو يؤوي أو يأتي الكهان والعرافين فيقتبس منهم، فأرى أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي حتى يفسخ نكاحها. وأما إن كان مجرد أذكار، يعني غلو في الأذكار كما يفعل بعض أهل التصوف بأن يجعل التسبيح مئات أو ألوف، وربما يعني اجتمع إلى ذكر جماعي ليس فيه شرك ولا خرافة، فهذا أنصحه أن تصبر عليه وأن تناصحه قدر المكنة. فكم من امرأة حاذقة لبقة حكيمة هدى الله زوجها على يديها، ومن الحكمة أن تؤدي حقوقه كاملة وأن تكون هينة لينة معه، فإنه إذا أحبها قبل نصحها. نعم، أحسن الله إليك. وهذا أيضا سؤال من النساء، تقول يعني من الطالبات. نعم، من الطالبات. نعم. نعم. تقول: هل الإخوة من الرضاعة يكون لهم حق في صلة الرحم؟ لأن بعض النساء يكون لها إخوة من الرضاع ولكن تستحي أن تقابلهم، فهل عليها شيء؟ ما دامت الرضاعة محققة يا بنتي، رضع ولد أو بنت من أمك أو من زوجة أبيك الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فهو أخوك. خمس رضعات خلال السنتين فهو أخوك، وإخوانه، وأنت عمة إخوانه، وأنت عمة بن أولاده وبناته. نعم، عمة أولاده وبناته، فسلمي عليهم بما حسب العرف عندكم من المصافحة، تقبيل الرأس ما بين العينين لا بأس، ويحل لك بهم الخلوة، يعني بهذا الرابع وأولاده أو أولاد أولاده أو أبوه. نعم، لا أبوه لا، أقول أولاده وأولاد أولاده، أنت عمتهم. بقية الصلة هذه حسب الإمكان، إن استطعت أن تواصليهم بزيارة بالسؤال عنهم وتفقد أحوالهم بالهاتف، بالهدايا إذا كنت قادرة، أو الصدقة على فقيرهم إذا كنت قادرة، فنعم نعم لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، وأنت مأجورة. أحسن الله إليك. وهذه سائلة تقول: نحن بعض المدرسات في مدرسة دار الحديث للبنات. نحن بعض المدرسات في مدرسة دار الحديث للبنات. قد تهدي. وين المدرسة هذه؟ هنا يا شيخ، في الدار. هنا؟ نعم يا شيخ. نعم. قالت: نحن بعض المدرسات في مدرسة دار الحديث للبنات. قد تهدي لنا بعض الطالبات هدايا، فهل نقبلها أم نردها؟ إن كنتن تمنحن هؤلاء الطالبات شهادات تتضمن بروزهن ونبوغهن فيما تلقينه من علم من قراءة قرآن، حديث، فقه وغير ذلك، فلا تقبل الهدية أبدا ما دامت الطالبة أو الطالبات موجودات بينكن. فمن انتقلت منكن أو استقالت من العمل فلا مانع أن يكرمها طالباتها بشيء، كذلك لو أن الطالبة تخرجت ومشت أو انتقلت من هذه الدار إلى مكان آخر وأخذت شهادتها ومشت، فلا مانع إن شاء الله تعالى. نعم. أما إن كنتن لا تمنحن الطالبة شهادة، وإنما تدرس الطالبة ما بقيت وتحفظ عليكن ما استطاعت من القرآن ومتون العلم، فأرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وهنا سؤال يقول صاحبه أحسن الله إليكم: ما حكم نظر المرأة للرجال الأجانب؟ ما حكم ماذا؟ نظر المرأة للرجال الأجانب. للرجال الأجانب ولا معهم كيف يعني؟ يقول: ما حكم نظر المرأة للرجال النظر. نعم. النظر بين الأجانب رجالا أو نساء، يعني ينظر تنظر المرأة الأجنبية للرجل وينظر إليها نظرة تفكه وإعجاب، هذا محرم ولا يحل إلا للخاطب الذي يخطبها، فإنها تنظر إليه وينظر إليها، وبعد ذلك تكون الرغبة من الطرفين أو يحجم أحدهما، فللمرأة أن ترفض بعد النظر وتقول يسر الله لها، وله هو أن يقول أنا والله يسر الله لها. كذلك لو استشهد رجل على معاملة بين امرأة وزوجها أو امرأة وأخيها وهو لا يعرفها ولا يوجد غيره، فلها أن تكشف وجهها ثم تغطيه، تكشف وجهه حتى يراه ثم تغطيه بعد ذلك. كذلك القاضي حينما تدخل عليه امرأة ويقال هذه فلانة، فله أن ينظر إليها حتى يعرفها ويعرف على لمن يحكم أو على من يحكم، لأن التزوير كثير. نعم وجدت البطاقات الشخصية، لكن القاضي يريد أن يطبق هذه، يطبق صورة المرأة على ما بين يديه. والمقصود أن النظر المتبادل بين الأجانب بين رجل وامرأة إما أن يكون نظر فجأة فهذا لا يضر إذا كف بصره، قال صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. وقد يكون موافقة، امرأة في بيتها فطرق الباب رجل فنظرت إليه أو تتعرف على الطارق هذا هل هو رجل أو امرأة، لا بأس بذلك. وأما النظر هذا هو الأول، الثاني نظر التعرف، نظر التعرف، نظر يقصد بها التعرف على حال هذه المرأة، وهذا قد قدمناه الخاطب والقاضي والشاهد. نعم، فيجب استعمال القواعد الشرعية، ولا يحل لمسلم ولا مسلمة أن يجاوزها، لأنها ثبتت بمقتضى الأدلة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز ركوب النساء مع أزواجهن في الدراجات النارية في الشوارع العامة؟ هذا عندي له حالتان أو ثلاث. الحال الأولى أن تكون المسافة قريبة ولا تحتاج إلى ركوب هذه الدراجة وتستطيع أن تعبرها على قدميها، فأرى أن لا تركب هذه الدراجة، لأنها والحال هذه تأمن على نفسها من التكشف. الحالة الثانية أن تكون المسافة بعيدة، المسافة بعيدة لا تستطيع أن تعبرها على قدميها، أو تخشى على نفسها الأذية. فهنا إذا لبست الثياب السابغة الضافية الساترة التي تأمن التكشف معها، أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله. فكما أنها يمكنها أن تركب الحمار أو تركب البغلة، لها أن تركب الدراجة مع زوجها أو محرمها، لكن عليه أن يكون رفيقا بها، فلا يسرع سرعة تخل بتوازن هذه الدراجة، لأنه إذا أسرع سرعة شديدة ربما وجهه انحناء أو حفرة أو عتبة في الطريق التي يسمونها مطب، فهذا يضر بالمرأة ويخشى أن تسقط، فإذا سقطت أحرجت، لا سيما إذا كان في الشوارع العامة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم شراء وبيع الجوالات التي فيها كاميرا تصوير؟ أولا، هل هذا الصنف من الجوالات مرخص له من الدولة أو لا؟ هذا أولا. فإن كان مرخص له فلا مانع من بيعها على الناس، والبائع ليس مسؤول عن استخدام هذا الجوال. أما إذا كان غير مرخص فلا يجوز بيعها، كانت غير مرخصة فلا يجوز بيعها، لأن افتيات على ولي الأمر. الحالة الثانية: المستخدم ماذا يريد؟ إن كان يريد تصوير ما يحتاج إليه من مناظر جميلة وعلى الطبيعة، أنهار، أشجار، جبال، فهذا لا بأس به إن شاء الله. وأما إن أراد أن يصور ذوات الأرواح ويتحسس غفلات الناس في محافلهم العامة، وهذا يحصل بين النساء في الأكثر، فكم من امرأة تصور بنات جنسها في حفلات العرس أو التجمعات العامة وهن غافلات، فهذا حرام، هذا الاستخدام محرم. نعم، إذا تيقن البائع أن هذا الرجل علم يقينا أو في غالب ظنه أن هذا الرجل من أهل الفسق والفجور، فهذا لا يؤمن أن يصور ما لا يحل، فيجب عليه أن لا يبيعه له. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا مدرس في مدرسة أولاد أي بنين، ولكن يوجد عندنا مدرسات معنا في المدرسة، ولنا مكان خاص بنا ولهن مكان خاص، ولكن المدخل والمخرج من باب واحد، فما حكم عملي في هذه المدرسة؟ ابحث عن عمل آخر، ابحث عن عمل آخر، أسلم لدينك وعرضك. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز استخدام تشقير الشعر الذي في الوجه بالذات إذا كانت المرأة فيها شوارب خفيفة؟ أولا، التشقير الذي أعرفه هو عملية بأصباغ معينة أو أدوية معينة تجعل لون الشعر كلون البشرة، فهذا محرم لأنه من تغيير فطرة الله التي فطرها عليها. فإن كان الحاجب طويلا ينزل إلى عينيها ويؤذيها فلا مانع إن شاء الله أن تقص هذا الشعر النازل حتى يأخذ الشكل الطبيعي، يساوي الشكل الطبيعي. هذا أمر أو شق، هذا الأمر الأول أو الشق الأول من السؤال. الثاني، إذا كان المرأة في وجهها شعر في الخدود، في الشفتين، في اللحية، في الذقن، ليس اللحية، في الذقن، على اللحيين، على الخدين، في الشارب، شفة العليا، فهذا له حالتان: إحداهما أن يكون خفيفا لا يلفت النظر فهذا تتركه، هذا تتركه على حاله. الحالة الثانية أن يؤذي ويميز شكلها عن نظيراتها وتصبح بهذا الشعر شاذة عن نظيراتها، لحية طويلة، شارب طويل، شعر في الوجه كثيف، فلها أن تزيله ولو بعملية تجميل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الكتب كتب الله لكم الخير في حلكم وترحالكم التي تنصحون بها المبتدئ في العقيدة والفقه؟ بالنسبة للعقيدة ننصح بالأصول الثلاثة، فكتاب التوحيد، فكشف الشبهات، تدرج هكذا، فالعقيدة الواسطية لابن تيمية. وأما في الفقه فننصح بأداب المشي للصلاة أو ما يماثله في قطركم، ثم عمدة الفقه أو الدرة البهية مع شرحها للشوكاني رحمه الله. وأنصح المبتدي ألا يستقل بنفسه، بل يجلس إلى عالم فيمشي معه وفق ما يرسمه له شيخه، فشيخه إذا حذق الكتب التي تصلح للمبتدئين سوف ينقله إلى كتب المتوسطين، ثم كتب من هم أعلى منهم. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول السائل: إني أحبك في الله يا شيخ، وسؤالي: أحبك الذي أحببتنا من أجله. نعم. ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار محدث لا عهد له فيما عرف عن السلف ولا نظير له أبدا، وحسب علمي أنه 20 سنة قد تزيد قليلا، هذا حسب علمي، حسب مبلغي من العلم. وأول ما عرفناه من جهة نجد مع الأسف، وأظنه من القصيم أول ما عرف. نحن لا نتدخل في حال هؤلاء، ماذا، هذا شيء آخر، لكن يجب أن يعلم المسلم والمسلمة أن زواج المسيار ليس فيه ما في النكاح المعهود الذي شرعه الله عز وجل في كتابه وجاءت بتفاصيل حكمه تفاصيل أحكامه وحكمه وما يستتبع ذلك من مهر وأثاث وغير ذلك. ليس كذلك، بل الزوج في نكاح المسيار ليس مسؤولا عن المرأة بشيء أبدا، لا نفقة لا كسوة لا معاونة، فإن كانت مريضة أوصلها المستشفى أو جلبها لها الطبيب، أبدا ليس مسؤولا عن شيء، وإنما همه إذا اشتهاها أتى إليها وإذا لم يشتهيها تركها. إن الله لا يستحي من الحق، قد يتصل بها ويسألها صراحة هل أنت مستعدة لحاجته، يعني لحاجته منها، فإن قالت نعم أنا مستعدة جاء، وإن قالت لا غير مستعدة أنا حالي كذا، يعني ذكرت العذر الشرعي تركها. وقد تكون أشهر، فهذا ضرره أكثر من نفعه، ونحن في الحقيقة لا نجيز الإقدام عليه. وقد سألت سماحة الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله هاتفيا فقال لا أفتي به، لكنه إذا حدث تم نكاح المسيار بين رجل وامرأة فلا نرى فسخه ما دام أنه تم بشروطه وأركانه الشرعية، فنحن لا نقول بفسخه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل حلف على فعل محرم كأكل ربا أو نظر إلى حرام. كيف أبعد يا أبا الحارث شوية. رجل حلف على فعل محرم كأكل ربا أو نظر إلى حرام، فهل إن أكل الربا أو نظر إلى الحرام تجب عليه الكفارة؟ هو حلف عنه ولا حلف ليأكله؟ على فعل شيخ. على فعل. أولا لا يجوز الوفاء باليمين المنعقدة على محرم، كأن يسرق أو يشرب خمرا أو يشرب دخانا أو غير ذلك من المعاصي، لا يجوز وعليه الكفارة. ثانيا لا يجوز للمسلم أن يوفي بنذر معصية. قال صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا وفاء لنذر في معصية. وفي حديث آخر أو في طريق آخر زيادة: وكفارته كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليك. هذه امرأة تقول أنها رزقت بولدين وقد تعبت في حملها أو في حملهما وإرضاعهما وتربيتهما، وتقول الآن هي لا تريد أولاد وتكتفي بهذين الولدين، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ يا بنتي اعلمي أنت ومن يسمعنا من بناتنا أنه من مصالح النكاح ومنافعه تكثير النسل، فقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على النكاح، وقال تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهمت من سؤالك يا بنتي أنك تريدين قطع النسل، وهذا محرم. فهمت من سؤالك أنك ليست مريضة ولكنك تعبتي، كل امرأة تتعب لا سيما إذا ولدت ولدين توأم أو بينهما فترة بسيطة، فإن ولدت توأمين توأم اثنين توأم توأمين هكذا أو توأم يجوز هذا وهذا، أو ولدتهما وليس بينهما إلا سنة أو سنة ونصف، فلك أن تستعملي ما ينظم الحمل وينظم النسل حتى يكون بين المولود والمولود فترة راحة لك تتمكنين من تربية من قبله حتى يبلغ عمره 4 سنوات أو نحوهما. واعلمي أن الأم لن تنفك من العناية بأولادها، لكن كل ما كبر شيئا يصبح مستغنيا عنها. فمثلا الذي عمره مثلا 5 سنوات يعني يكفيك أن يذهب إلى الحمام وحده، يغسل لنفسه وحده. بل اعلمي أنك مع أولادك في التربية ولن يستغنوا عنك حتى يبلغوا مبلغ الرجال. وقد عرفنا أن أولادنا أعمارهم 15 سنة لا يستغنون عن أمهم، فهي تقوم بخدمتهم. لكن يعني لا شك أنا معك في أن ثقل خدمة الصغير يعني واضحة، الصغير يعني أثقل في الخدمة. هذا ما أنصحك به بارك الله فيك، ولا تفكري في قطع النسل فتخالفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل من نصيحة لبعض الزوجات اللاتي يسئن معاملة أمهات أزواجهن بالغلظة وعدم الخدمة لهن بل والكلام عليهن في الاجتماعات العامة؟ النصيحة مشتركة مني وليست من طرف إلى طرف، لا أقول العرف الذي يقره الشرع، بل هو مأمور به لأنه من حسن الأخلاق وحسن الصحبة أن تكون الزوجة كالبنت لأهل زوجها. وأظنكم مثلنا تسمون آباء الزوجين أعماما، أليس كذلك؟ إذن لأعمامها، خلونا في عرفنا، لأعمامها، فهي تخدمهم وتعينهم وتلين لهم الكلام وتتحبب إليهم بحسن الخلق وبجميل الخصال. وعلى الأم، على أم الزوج وأبيه أن يعاملوا هذه الوافدة عليهم وهي زوجة ولدهم كأنها ابنتهم من صلبهم، هي تعاملهم كأنهم آباؤها وهم يعاملوها كأنها بنتهم، فلا يكلفونها ما لا تطيق ولا يؤذونها بقول ولا فعل ولا يشغلونها عما أوجب الله عليها من حق أولادها وزوجها. فالتسلط موجود، بعض الأمهات تعامل زوجة ولدها كأنها خادمة أبدا. وأنا أقول هذا عن علم، تريدها إذا خرجت تخرج معها، وإذا دخلت دخلت معها، وتريد أن تكون دائما حولها، لا تترك لها مجالا ترتاح مع زوجها وأولادها. وإذا أخلت بشيء يا ويلها، وبعضهم تستثمر ضعف شخصية ولدها، تقول غضبي عليكم، والله أنا أغضب عليكم، وهذا مسكين لا يعرف الحقوق، ربما طلقها ربما ضربها. لا، الأمر من حسن الخلق والتواضع واحترام المشاعر، هذا أمر يجب أن يتبادله الطرفان، أم الزوج وأم زوجته. وننصح الزوجات أن يصبرن قدر المكنة، وإذا طفح الكيل لها أن تتركها وتقول أنا لست خادمة عندك، تتركها، لكن لا تقابل سبها بسب ولا شتمها بشتم ولا تتطاول عليها. بعض الأزواج يغيظها أن زوجها يأتي إلى أهله ولو ساعات قليلة، يغيظها أن الولد يخدم أهله، فنقول لا يا أمة الله اصبري واحتسبي. وننصح الزوج ونقول لا تضيع حق زوجتك على حساب أبويك، لا، زيارة أبويك نعم، لكن أن تقضي اليوم كله والليل كله وتترك زوجتك وأولادها، حديث بمجموع طرقه حسن، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: لو أن فاطمة لها أخت من الرضاعة اسمها خديجة، فأرادت فاطمة أن تكفل طفلا يتيما، وأرادت من خديجة أن ترضع هذا الطفل، فهل تصح الرضاعة ويكون محرم لفاطمة؟ لا مانع إذا أذن الزوج الذي في عصمته، لأن اللبن لبنه، وتحصي الرضاعات خمسا. هذا شرط. والشرط الثاني أن يكون اليتيم نعم في حد في الفصال، لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. نعم، لكن هنا نقول إذا كانت خديجة ذات زوج وولود فيها لبن، يعني هي أولى بإرضاعه، لماذا ترضعه فاطمة؟ فإذا كانت خديجة ذات لبن فلا ترضعه فاطمة، لا ترضعه أختها. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز الجمع بالنية في الذبيحة الواحدة للعيد وللعقيقة؟ الأضحية حكم تكليفي مستقل، والعقيقة حكم تكليفي مستقل، فإن كان ذا قدرة فليذبح ذبيحتين، إحداهما أضحية والأخرى عقيقة، وإن كان عاجزا فليذبح العقيقة لأنها أوجب فيما يظهر لنا. أحسن الله إليك. يقول السائل: توجد في منطقتنا جمعية نسوية تحث الأهالي على الزواج المتأخر بحكم تكميل الدراسة، ثم يذكر أن هذه الجمعية تقوم بدعمها النصارى بالأموال الطائلة، فما حكم التعامل معها؟ لا تقربوها أبدا، أخشى أن يكون هناك تنصير، ويحرم على كل مسلمة تسمع حديثي أن تعمل في هذه الجمعية ما دام يمدها النصارى يمده الكفار أبدا. ثم هذه الجمعية يعني لا بد من الاطلاع على منهجها، هذا على التسليم أنها خالية من دعم الكفار، لا بد من الاطلاع على منهجها، يطلع عليه علماء فضلاء حذاق أصحاب سنة، فيوجهون منهجها التوجيه الصحيح. وأحوط لعرض المسلمة ودينها ألا يعني لا تدخل في جمعية نسوية أبدا، ما كلفهن الله بهذا. نعم. أحسن الله إليك. سائلة تقول: نذرت إن شفاها الله من مرضها أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فهل هذه الأيام تكون متتابعة أم متفرقة؟ أقول هي نذرت 3 أيام فلها أن تصوم متتابعة، لها أن تصومها متتابعة ولها أن تصومها متفرقة، لكن إذا خشيت النسيان فلتصومها متتابعة، هذا أحوط. نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول: إنسان عنده مكتبة وفيها آلة تصوير، ويأتي إليه بعض الناس ومعهم مستندات فيها صورة البطاقة الشخصية أو صورة، يأتي لماذا؟ يأتي إليه أناس عندهم مستندات. لا أعيد السؤال من أول، ما فهمت. يقول السائل: إنسان عنده مكتبة وفي هذه المكتبة آلة تصوير، نعم، يأتي إليه بعض الناس ومعهم مستندات فيها صورة البطاقة الشخصية أو صورة ملكية السيارة، وفي هذه الصورة صورته الشخصية، وأصحاب المستندات تختلف حاجاتهم في التصوير، منهم من يصور من أجل بيع سيارته، ومنهم من يصور من أجل متابعة الوظيفة، فهل يجوز لصاحب الآلة أن يصور لهم أم يردهم، وهل عليه إثم؟ يظهر أن من يأتي إليه في حاجة إلى الصورة لا غنى له عنها، وأما عمله فهو مما عمت به البلوى، وإن وجد عملا آخر ليس فيه تصوير ولو في نفس المكتبة، كأن يمسك الحسابات، يمسك بيع الكتب، فهذا أحوط لدينه وعرضه. لكن إذا لم يكن بد من تصوير فأرجو أنه لا بأس به، لأنه أمر عمت به البلوى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض الرقاة يقول للمريض: اغمض عينيك، ثم يقول له: هل ترى شيئا من السحر؟ فيقول: نعم، في مكان كذا. فيذهبون فيجدونه، فهل هذه شعوذة؟ نعم، شعوذة وزيادة، فهؤلاء لا يحل أن يؤتى إليهم أبدا، لا يحل المسلم أن يأتي إليهم ولا يستعين بهم، ليس هذا من الرقية الشرعية، هذا من الشعوذة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: في بلادنا يترك الشباب، أي المستقيمين يقصد، الصلاة على من كان مجاهرا بفسقه من باب الزجر والردع لغيره، فهل هذا الفعل صحيح؟ أقول هذه من فروض الكفايات، فكونه يترك الصلاة على فاسق يعني لما يعلم من فسقه ويبغضه في ذات الله لا مانع، لكن لا يدعو غيره إلى هذا. نعم. صلاة الجنازة من فروض الكفايات، إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن البقية. أحسن الله إليك. هذه سائلة تقول أنها أنجبت طفلين وأفطرت شهر رمضان الماضي، وهي الآن مرضعة ولا تستطيع القضاء، وهي الآن قادمة على شهر رمضان، فماذا تصنع؟ والله يا بنتي، أولا أنصحك بالعزم وصدق النية. بينك وبين رمضان شهر وزيادة. كم اليوم من رجب؟ 6، ليس كذلك؟ اليوم 6 من رجب؟ نعم، اليوم 6 من رجب. فبينك وبين رمضان أكثر من 50 يوم. فلو قسمتي صمتي من كل أسبوع يومين أو 3 أيام، تصومين يوم وتفطرين يومين، لأنجزتي. هذا الذي أوصيك به، وهو أحوط لدينك. وكثير من الناس يقول هذه لا تستطيع الصيام. لماذا؟ يعني هل يعتريك إذا صمت؟ أنت جربي، فإن اعتراك مع الصيام صداع شديد أو دوار دوخة أو هزال أو جف لبنك عن طفلك، طفل ولا طفلين عندها؟ طفلين توأم. أو جف لبنك عن أطفالك، أفطري. وإن كان إن كانت استقامة الحال وصلحت فامضي بارك الله فيك، فإذا وجدت مشقة فأفطري، صومي وأفطري. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس الفستان الأبيض في ليلة زفافها إذا كان من عادة الناس؟ العادة لا تسوغ، ما نص الشارع على تحريمه. والأبيض من خصائص الرجال وليس من خصائص النساء، فإن كان أبيض كله فلا يحل لها أن تلبسه. أما إن كان فيه بياض ويغلب عليه ألوان أخرى فلا مانع إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: هل قاتل النفس متعمدا مخلد في النار قوله تعالى خالدا فيها أبدا؟ هذه الآية ليست في القاتل نفسه، هذه في من قتل عمدا، قتل مؤمنا عمدا. وإنما جاءت حديث صحيحة تنص على أن قاتل نفسه عمدا في النار مخلد، لكن جمهور أهل العلم يمرونها على ظاهرها ولا يؤولونها لأنها من نصوص الوعيد، وهذا الرأي أصوب. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما رأيكم في هذا القول، أن القول بأن الله معنا بذاته معناه صحيح ولفظه محدث؟ ولفظه محدث، هذا اللفظ كله محدث، هذه الجملة كلها محدثة. فالسلف ما كانوا يقولون هذا، يشرحون آيات المعية وأحاديثها ويبينون أن المعية معية عامة ومعية خاصة، ولم يقولوا معنا بذاته أبدا. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان له قول في هذا ثم ألغاه وحذفه. نعم، قاله يعني ألغاه في القواعد المثلى. نعم، أحسن الله إليك. يقول صاحب هذه الورقة: فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ الذي نحبه لله عبيد بن عبد الله، من كما أحببتنا من أجله، عبيد بن عبد الله الجابري، لا أستطيع أن أعبر عن فرحتي يوم قرأت الإعلان عن قدومكم إلى بلادنا اليمنية، حرسها الله وبارك في ولاة أمرها وعلمائها. آمين آمين. وعشنا معكم هذه الأيام والليالي التي هي من أفضل أيام حياتي، وقد جاء موعد الرحيل، فنقول لكم بارك الله فيكم وختم لكم بالحسنى. آمين آمين. إلا أننا نرجو منكم أن تكرروا الزيارة وأن تكون الزيارة أكثر وقتا، لأننا نتعطش لعلمكم ولمجالستكم، ونسأل الله تعالى أن يمدكم بالقوة والعافية، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أولا بارك الله فيك وشكر الله لك هذا الدعاء حسن الثقة، وأسأل الله أن يجعلني عند حسن الظن. وثانيا أقول لك ولمن يسمعني من المسلمين والمسلمات، البضاعة قليلة، فأنا لا أزال طالب علم، ولا تظنني مرجعا ولا علامة ولا علما ولا علم المدينة، كل هذه أشهد الله ومن حضر من ملائكته، وأشهدكم أبنائي وبناتي أني لا أحب هذا اللقب وأني أبرأ إلى الله منها. ومن ناحية الزيارة النية معقودة على العودة إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول السائل: رجل عنده مال للزكاة، وعنده رجل متعامل معه عنده دين، ذهب ولم يرجع وهو محتاج. كيف ذهب؟ ذهب ولم يرجع صاحب البيت. يقول الشيخ: رجل عنده مال للزكاة، إيه؟ وعنده رجل يتعامل معه عنده دين. نعم. ذهب ولم يرجع. نعم. فهل يصرف له من هذا المال لأنه غير موجود؟ يعني إن كان المدين معسرا ذا حاجة يعلم هذا من حاله أو من حال أهل بيته بعده، فلا مانع إن شاء الله تعالى، فهو من الزكاة وهذا من الغارمين. وإن كان يعلم أنه موسر وأن أهل بيته ليس في حاجة فيصبر واستعين الله عز وجل حتى يأتي المدينة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل التكلم على الحكام من على المنابر؟ هل التكلم الكلام على الحكام من على المنابر من تغيير المنكر باللسان؟ من سبيل؟ من تغيير المنكر باللسان. ليس هذا من منهج السلف، بل هو من نهج الخوارج القعدية، وستسمعون غدا إن شاء الله بعد صلاة الصبح ما يروى به غليلكم ويشفى به عليلكم في هذه القضية وأمثالها إن شاء الله تعالى، من قراءة كتاب لنا بعنوان تنبيه ذوي العقول السليمة. وأقول لكم أن ما ستسمعونه ليس من عندي، بل الفضل فيه لله عز وجل ثم للأئمة الذين ورثنا عنهم هذا ومضوا على السنة، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللقاء بعد فجر الغد إن شاء الله تعالى.